قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الجزء من قصة يوسف عليه السلام، ويعلمنا منه درسا من دروس الدعوة. إنسان ملتزم، كثير من الملتزمين يرضون من العصاة ألا يظهر المعصية أمامه فقط، مع أصحابه زميله في الشغل على معصية، هو يرضى أنه بس ما يظهرش المعصية قدامه، لو ما سبش الدين قدامه، ولا لو ما شتمش قدامه، ولا لو ما شربش سجارة قدامه، ده يبقى كده هو معتبر نفسه أنه حقق الغاية المثلى من الدعوة، في حين أن الداعية هدفه الأول أن يجعل الناس خيرا منه، أن يجعل الناس على ما يريده الله سبحانه وتعالى. أنجح دعوة وأثبت دعوة هي الدعوة الفردية، أكتر دعوة بتأثر في الإنسان بتربيه تربية حسنة هي الدعوة الفردية. إذا كنت ملتزم انظر في نفسك، ممكن تكون التزمت بسبب كلمة أو بسبب موقف أو بأي سبب من الأسباب، لكن هتلاقي ثباتك على الالتزام كان بسبب من صاحبت من إخوانك، بسبب أن أنت مشيت مع ناس محترمة، مشيت مع ناس على الأقل ساعدوك على الالتزام. ممكن فيهم عيب، فيهم عيبين، ثلاثة، عشر عيوب، مئات العيوب، لكنهم في النهاية كانوا لك عونا على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. الناس اللي انت مشيت معهم دول وإن ما كانش بيدي درس ولا بيخطب، لكن هذا كان داعية ناجحا، كان داعية، داعي فردي ناجح، قدر ان هو يثبتك على دين الله سبحانه وتعالى، قدر ان هو يمنعك من ان تزيغ او تضل. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا نموذج من دعوة يوسف عليه السلام التي كانت ثمرتها أن وصلت المصطلحات الشرعية إلى النساء الطالبات للزنا، إلى النساء التي لا هم لهن إلا شهوتهن. وصلت المصطلحات الشرعية إلى الرجل المشغول بالملك الذي يرضى أن يعني تطلب زوجته الحرام ثم لا يزيد إلا على أن يقول: واستغفري لذنبك فقط. فبيئة سيئة، شخصيات سيئة، ومع ذلك الدعوة الفردية ثابت أثر فيها. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا نموذج من نماذج الدعوة الفردية. نموذج دوت لم يكن نموذج ناجحا 100%، يعني الاثنين اللي كانوا مع يوسف عليه السلام ما طلعوش على ما يكون عليه أصحاب النبي، دول صحابة نبي، ناس أصحاب نبي، صحابة النبي هم خير الناس في كل زمان، أي زمن الله سبحانه وتعالى يختار خير من فيه لصحبة أنبيائه، دول كانوا أصحاب ليوسف عليه السلام، لكن لم يصدق فيهم وصف الصحبة. واحد لم تطل صحبته فقتل، والآخر صار صاحبا ليوسف فترة ثم خرج من السجن ونسي يوسف تماما، رجع لحياته اللي كان فيها ونسى ان ليه صاحب موجود في السجن، نسى الذي حمل له البشارة، نسى الذي غمره بإحسانه حتى قال: إن نراك من المحسنين. نسى كل ده، نسى إحسان المحسن، ونسى الفضل والعلم والبشارة اللي كانت في يوسف عليه السلام. فهو نموذج مش ناجح، نموذج مش هو ده النموذج الأمثل، مش دي النتيجة المثلى للدعوة الفردية. كان الله سبحانه وتعالى يعلمك الطريقة ويذكرك أن النتيجة بيده سبحانه وتعالى. تعلم إزاي تدعو دعوة فردية، لكن ممكن الشخص تلازمه وتدعوه وتظل معه سنين تترك فيه أثر، لكن الأثر دوت لا يزيد على أن ينتقل من الكفر إلى الإسلام، لا يزيد على أن ينتقل من يعني الكبائر إلى فعل الصغائر أو إلى الاقتصار على بعض الكبائر.